بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو من منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. نعم، هو الآن ليس المعول على مثل هذه النصوص، هذه الإشكالية هي في العمومات الأخرى التي عول عليها أولئك الأخريات، يعني المقصود به هو يتكلم على الرفع فقط، يعني في قوله يقول ألا يدل هذا الحديث على أن القبض بعد الركوع غير وارد، ليس فيه دلالة يعني صريحة كما يقول هنا وتستفاد، وإنما هنا الراوي يتكلم عن الرفع وكيفية الرفع، أما حالة اليدين بعد الرفع أينما أين تكون ما في شيء، يعني ساكت عنها. قال رأيت النبي إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه. وين موطنه؟ أين موطنه؟ طبعا لم يدخل القبر في بداية الحديث، لم ذكره ولم يقل مثله، ولو ذكره وقال مثله لكان طيبا جدا. رأيت يا بني، الله يبارك فيك، حياك الله، مرحبا بك، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. ثم قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. يعني هذا شوف التبويب الأصل فيه هذا يكون في باب واحد، لكن البخاري رحمه الله أراد أن يفصل فقط، فهذا الحديث لو ذاء به في البداية وكان التبويب في الباب الأول رفع يديه في التكبيرة الأولى مع الافتتاح، وإن رفع يديه حين يكبر ها إلى أين وما ذكرش، يعني لحد الآن ما ذكرش، الأصل فيه أن يقول رفع يديه المواطن التي يرفع فيها اليدين عموما يعني، وتكون جاملة لأنواع الرفع كلها، يعني الأربع مواطن المذكورة يعني عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وبين السجدتين أي ركعتين في حد ذاته. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع ورفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورباه أبو طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. إذن فالحديث روي ماذا؟ مختصرا ومطول. هذا دائما بدل الإشكالات تكون دائما في بعض الأحيان، يعني والأخطاء الفقهية تكون عندما يروى الحديث مختصر ويصل إلى الناس مختصرا، فمن وصل إليه مختصرا يبني أحكامه على ماذا؟ على الاختصار المذكور عنده يعني، ويصل إلى أحكام كثيرة جدا بهذا الاختصار. لكن إذا روي مفصلا يعني مطولا ثم كثير من الإشكاليات ستزول بماذا؟ بالتفصيل والبيان. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كل رواية فيها زيادة معنى، يعني الرواية الأولى فيها مواطن الرفع وحين إلى أين رفع، وهذه الرواية فيها أحوال الرفع فقط بدون ذكر إلى أين يرفع يديه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وضع اليمنى على اليسرى. ثم قال حدثنا عبد باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمي ذلك ولم يقل نعم ينمى ضم وفتح ذلك ولم يقل ينمي. قال رحمه الله باب وضع اليد اليمنى على اليسرى والمقصود به في الصلاة كما هو مذكور عندنا احنا وموطن الوضع غير مذكور يعني واضح موطن الوضع وين الوضع غير مذكور. الإمام البخاري قال رحمه الله تبارك وتعالى يعني أثبت الوضع ولم يشر في تبويبه إلى موطن وضع اليدين بعضهم على بعض في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينمي. إذن فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الذكر يحدد موطن الوضع يعني بها اختص بذكر هذا النص هذا بين يدينا ليبين موطن الوضع لأن موطن الوضع عند البخاري هنا غير معلوم. ما قالش لا تحت السرة لا فوق السرة لا على الصدر يعني أنه وضع اليد بابه وقال باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وين توضع. فكأن الإمام البخاري ما رجح فين الوضع لكن من خلال السياق أن هذا الأمر مسلم عنده وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى في النص الذي ذكره قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن بهذا يتحدد لأن كان قال على يده ممكن الرسل تقدر تفعل كذا وإنما قال على ذراعه وإذا وضع على ذراعه لا يكون إلا في الصدر أو ذراعه فإذا وضع لا يكون إلا على الصدر لأن لو قال على يده ممكن هك ممكن هك ممكن هك في المواطن هذه كل محتملة في حد ذلك لكن لما قال على ذراعه حتى لا يكون فيه تكلف هكذا وإن ما ضعش يقول لي وضع هذا يعني كأنه يشير بهذا إلى موطن الوضع ألا وهو الصدر والله أعلم. يعني من لما اختار من الأحاديث التي هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو ما قال على الرسق والساعد وكذا وإنما اختار على ذراعه اليسرى في الصلاة والذراع هو هذا. إذن تلقائيا راح تكون فوق الصدر وعمليا راح تكون فوق الصدر لا في موطن آخر والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخشوع في الصلاة. ثم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم من وراء ظهري. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب الخشوع في الصلاة. وأنا المقصود بالخشوع ليس خشوع القلب وإنما خشوع الجوارح لأن قضية القلب لا يعلمها إلا من إلا الله سبحانه وتعالى ولم يطلع على هذا أحدا إلا من ارتضى من أحوال الناس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كنا نعامل الناس بالوحي فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاملكم بالأعمال فمن أظهر إلينا خيرا قربناه ومن أظهر علينا عكس ذلك هذا. فإذا قضية القلب أمرها لله عز وجل ولا يلتفت إلى حال الأعضاء في حالة الناس ولهذا لما حصل للنبي ما حصل في غزوة أحد فقال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم وكسروا بيعت نبيهم، معنى أراد أن يجعل موافقة الظاهر للباطن، يعني موافقة فعلهم هذا الذي فعلوه وهذه الإذية ألحقوها بحالهم الباطن. فقال له المولى عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم الحالة هذه واش فإنهم ظالمون في هذا الفعل. لكن قضية القلوب فهي أمرها إلى من له سبحانه عز وجل لا لغيره. ففي قول الإمام البخاري باب الخشوع في الصلاة أي خشوع الجوارح، يعني ويدل على ذلك ما ذكر رحمه الله في الأحاديث الآتية الذكر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي قال أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من وراء من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم، يعني المقصود به خشوعكم في الصلاة أي قيام الركوع قيام الأفعال على الوجه الشرعي الصحيح، يعني خشوعكم هو قيامكم وموافقتكم لي في الصلاة في صلاتكم في الظاهر، ولهذا قال ركوعكم وسجودكم، يعني مقصود به خشوع الجوارح. وخشوعها هو أن تأتي بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة مقسومة إلى شقين، كائن الظاهر وكائن الباطن. أما الظاهر فيشترك فيه الجميع، يعني ممكن أن يشترك فيه الجميع في هذا الموطن هذا الظاهر، وهو الحركات الظاهرة الخارجية ممكن كل الناس يأتون بها على الوجه المسنون المشروع، ويكون الأجر عند الجميع 10/10، كل الجماعة 10/10. ينهى مجرد ماذا؟ خشوع الجوارح، أي يفعل الإنسان ما يفعله الرسول. هذا المقصود بالخشوع هو ماذا؟ خشوع الجوارح هو أن تقوم بالأفعال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفع يديه هذا يحاذي بهما من كبيه أو شحمة أذنيه، وإذا ركع يعني فرج بين أصابعه. هذا مقصود به خشوعهم في الصلاة، أي في أفعال الظاهرة من الصلاة. فهذا ممكن أن يستوي فيه الناس جميعا. وكان الشق الثاني الذي هو عليه المعول الخشوع وحضور القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للرأي إذا صلى الرجل فلا ليس له من صلاته إلا سدسها وحضورها ثلثها ربعها، أعلى شيء قال ماذا؟ نصفها. يعني هذا يسمى الخشوع قلب الباطن واستحضار ما يفعل. إذن هذا الأمر هذا، ولهذا تجده في كثير من الأحيان يذكر الفضيلة عقب الصلاة ويقول لم يحدث فيهما ماذا؟ نفسه. معناتها الذي يبدو من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيهما نفسه، هو تحديث النفس ليس المقصود به أن الأمر يمر عليه فقط، هذا يتجاوز عنه، وإنما يتمادى. المقصود به يحدث بهما نفسه، يحدث فيهما نفسه، يعني يتمادى في الحديث معها، لأن مجرد الكلمة كما قالت مريم يا سي حاج إبراهيم إني نذرت فلن أكلم اليوم، هي قالت إني نذرت للرحمن صوما قال فلن أكلم اليوم، هي تكلمت لكن قالت عد هذاك الكلام القليل ليس بكلام. فقوله لم يحدث فيهما نفسه معناتها لا يستطرد في الحديث يمشي معها. أما ما يأتي هكذا على حين ويريد إخراجك وأنت تبقى في الصلاة الظاهر أنه يزول. فالنصوص هذه كلها تدل على الخشوع اللي هو الباطني، أي خشوع القلب، يعني هذا الشطر الثاني. وإنما في هذا النص هذا اللي بين أيدينا وهذا التبيب البخاري يراد به باب الخشوع في الصلاة أي خشوع الجوارح. وكيف يكون خشوعها؟ بأن تفعل الأفعال التي فعلها الرسول مثله القذة بالقذة. فثم تسمى الجوارح ماذا؟ خشعت لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. في الرواية الثانية قال أقيموا الركوع والسجود، يعني يأتيه بعد الوجه الشرعي في حد ذاته، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وأسد وسجدتم، يعني الخشوع أي خشوع الجوارح، وأن تفعل الجارحة ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. ثم قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن قال الإمام باب ما يقول بعد التكبير، فذكر الرواية الأولى التي ليست فيها إشارة بالكلية إلى ما يقول، فكان البخاري يقول كأن الصلاة مرت بطورين، والله أعلم، يعني مرت بطورين. الطور الأول هو عدم السكوت، يعني أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كأنها بعد التكبير يبدأ بالقراءة مباشرة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه في زيادة شيء، وهو أن أبو إسلام أبو هريرة متأخر، يعني وكأنه حدث في الصلاة شيء، والله أعلم. هذا ما يبدو من خلال بعض ما يقول بعد التكبير. فإذن فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يبدو أن الصلاة مرت بنسبة إليه بين الطورين. الطور الأول وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأضاف شيئا آخر، وهو ما رأى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي، يعني كبر ثم وقف. والحديث الأول أنه كبر، ما التكبير غير مذكور، وإنما قال أنهم يفتتحون في حد ذاته، وليس فيها ذكر إلى ما يفعل في هذا الدعاء وغير ذلك. فإذن فأبو هريرة رضي الله عنه لما تفطن إلى هذه الإسكاتة سأل النبي عنها، فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. إذن فكأن هذا الأمر، هذا أكثر الناس عولوا على ماذا؟ التكبير والقراءة مباشرة وليس شيء. لكن أبو هريرة لما رأى هذه المدة طالت فسأل النبي ماذا يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، ليس واجبا، وإنما هو سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر بها الناس حتى سألوه عنها، يعني ما أخبر بذلك إلا بعدما سئل. يعني في دلالة من هذا النص هذا أنه لم يخبر الناس حتى سألوه، وما أخبرهم ابتداء ماذا يفعلون وهو معلمهم الصلاة. مرحبا. عفوا شيخ، قولكم بأن الصلاة ربما مرت بطورين، لكن والله إيه شيخ، لكن الحديث هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ما فيش إشكالية. وكم من مسألة لم يعلمها عمر؟ ألم ينكر عمر التيمم؟ لا شيخ، علاقة الإشكال الذي عندي قولك أن الصلاة مرت كأن الإمام البخاري، لكن صلاة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة عمر بعد، ما كاش إشكالية. وذاك أبو بكر وذاك عمر، من قال لك أنهم علموا هذا الإشكال وتعلموها عن النبي؟ عندك شيء؟ لا. إذن يبدو لي واضح الحين. يعني كان المتفطن لذلك أبو هريرة، والنبي ما أخبر ما يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم هذا ابتداء. وتعرف أحوال الصلاة، قد يكون الإنسان يعلم شيء ولا يعلم شيء، فيعمل بما علم، والثاني عنده زيادة علم، احنا نضيفه. لو نجي ننظر إلى صلاة النبي من أوله آخرة ما أخذناهاش عن صحابي واحد، وإنما من مجموعة صحابة رضي الله عنهم، نضيف ونضيف حتى جاءت الصلاة بتلك الصورة الكاملة في حد ذاته، والله أعلم. الشيخ نعم، سكتت الصلاة حين لذلك لعبك البخاري سكتة واحدة، هذا كوش كي ذكر في سنة بن داود سكتتها قال الألباني رحمه الله، يقولك إلى سكتة بين تكبير تكبير الإحرام، لو سكتة بعد انتهاء من القراءة هذا الألباني يروح بدار للثاني تضعف. هاي والله ضعيف شيخ، هو يذهب إليه شيخ زوج إذا. لا لا، هي واحدة فقط، هي هذه السكتة، وإنما السكتة الثانية هي اللي يقول لها الشيخ ناصر رحمه الله، وبعضهم يعده سكتة، وكما يقول عندما يقول ولا الضالين رجع النفس، سكتة غير واحدة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب. ثم قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الباب يكون بعد هذا الباب الثاني اللي جاي من بعد، في باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، لأن من خلال المبحث ليس له صيلة بما تقدم، إلا إذا كان البخاري يريد أن يثبت أن الصلاة مرت بطورين، فهنا نستطيع أن نقول البخاري أراد أن يركز أنها مرت بطورين، لأن في هذا الباب قال باب، ثم قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف فقام طويلا، صلى صلاة فقام فأطال القيام، ما ذكرش كبر وفعل وكذا كأنه هذا، لكن الظاهر يعني الغالب فيما يبدو لي أن هذا الباب الأولى يكون بعد هذا الباب النظر في الصلاة وغير ذلك وتحت تبويب، إلا ما يعني ما بدا لي شيء مما له صيغة بالباب الذي قبله، لأن يتكلم عن صلاة الكسوف وليس فيها السكتة كلية ولا ذكر للسكتة ولا ما يناسب السكتة بأي وجه وجه. لأن يعني قال رحمه الله: فقام صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيامة، هي تصف ماذا في القيام؟ يعني حتى التكبير وما بعد التكبير والقراءة كلها ما فيها أي شيء كان. يعني يبدو أن هذا الباب يعني لو يا من بعض الرواة تصرفوا يا كذا أن يكون بعد الباب الذي يليه أي بعد ذلك، والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.